الخميس الأول من شهر يوليو للعام 2010، كما تعودنا على ضفاف صوت وحنجرة أم كلثوم نلتقي. واليوم يوافق ذكرى رحيل الملحن الكبير محمد الموجي الذي رحل عنا في الأول من شهر يوليو من العام 1995 عن 72 عاما. بفكر حضراتكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء حنلتقي مع محمد الموجي في سيرة الحب. أما الليلة وبمناسبة ذكرى رحيل محمد الموجي، اللقاء مع أم كلثوم في تسجيل يذاع لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني لأغنية اسأل روحك. التسجيل عمره 40 سنة، ومن المفارقات أنه كان أيضا في شهر يوليو لكن في عام 1970، والمكان مسرح مدينة بعلبك في لبنان. مستمعينا لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني اسأل روحك، عبد الوهاب محمد، محمد الموجي مع أم كلثوم، من حفل أم كلثوم المقام على مسرح بعلبك في لبنان في شهر يوليو عام 1970. سماعا طيبة. اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذاب الحب بعد ما كان امل صبرني اسأل روحك أطوي حنين انا غيرني عذاب الكفر بعد ما كان املي صبرني. اسأل روحي واسأل قلبك، اسأل روحك، اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني. انا غيرني عذاب في حبك بعد ما كان املي غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت حنيني ليه. قبل ما تسأل ايه غيرني. انا غيرني عذاب حبا بعد ما كان امل صبا. غدرك فيا اثر فيا غدرك فيا اثر فيا وطلعت شوية شوية غدنك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا واتغيرت و Yeah. وادرك بيا اثر فيا غدرك بيا اثر فيا وتغيرت شوية شوية.

I'm sorry.

نفسي وحبي وما يفرق بما بعرف أصالك وعرف لك كتير على قلبي. أنا يا حبيبي صحيح بندمك إلا تعيش

تعمل إلا في عز النفس وحبي. وما يفرق في ما بعرف أصالح وأعرف لكن كتير على أجلي. أنا يا حبيبي صحيح بسامح إلا في عز عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي وأغنية اسأل روحك من حفل أم كلثوم المقام على مسرح بعلبك في لبنان في شهر يوليو عام 1970. أتمنى مستمعينا أن يكون ما استمعتم إليه الليلة قد نال رضاكم. حتى نلتقي لكم منا كل الحب.